سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة أنقلها إليكم من هذا الجو المفعم بمشاعر الأخوة والفن، من هنا من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حيث نقضي سهرة ممتعة مع أم كلثوم في هذا الحفل الذي أقامه السيد كمال الدين حسين المشرف العام على الاتحاد القومي، تكريما لوفود المحامين العرب. وفي هذه الليلة نلتقي بمعاني كثيرة، معاني العروبة التي نلتقي كلنا في إطارها، هذه العروبة التي اجتمع في إطارها هؤلاء المحامين العرب يسعون للخير، لخير العروبة ولخير أمتهم ولخير كل فرد عربي. وما أجمل أن نلتقي في هذا الإطار، في جو العلم وفي قدس العلم في جامعة القاهرة، هذا العلم الذي أعطى من نفسه دائما، وهذه الجامعة التي أعطت من نفسها دائما لأبناء العروبة لينهلوا من نبع العلم الصافي، وليكونوا دائما لأمتهم ذخرا، وليكونوا دائما لأمتهم عونا في السير قدما في انطلاقتها العربية التي نرجوها لها جميعا. في هذا الجو نعيش مع أم كلثوم، وتقدم أم كلثوم أولى وصلاتها لهذا الليلة، فتقدم أغنية هجرتك من كلمات أحمد رامي وألحان الصنباطي. أعلن المذيع الداخلي للحفل قرب رفع الستار عن أم كلثوم، ودخل الآن السيد كمال الدين حسين المشرف العام على الاتحاد القومي بالإقليم الجنوبي، ومعه بعض أساتذة الوزراء، فاستقبلوا بهذه العاصفة المدوية من التصفير. صالت جامعة القاهرة على سعتها غصت بالحاضرين الذين قدموا إلى هذا المكان ليعيشوا هذه الساعات مع فن عربي، وفي إطار من الجو العربي الذي عاشه المحامون العرب، وكأنهم جميعا يستشعرون هذا القدس في قدس العلم في جامعة القاهرة، كأنهم يستشعرون هذا الجو القدسي، جو العلم، فجلسوا في صمت وخشوع واستقبلوا أم كلثوم عندما فتحت الستار بهذه العاصفة المدوية من التصفير. مسرح جامعة القاهرة الذي تقف الآن أم كلثوم لتقدم منه حفلتها الليلة. وضعت في صدره صورة ضخمة للرئيس جمال عبد الناصر، وأضيئت الأنوار وركزت على أم كلثوم. Thank you. حياتك يمكن أنسى هواك هاجرتك يمكن أنسى هواك وودع ننسى هواك وودع قلبك القاسي وقل تقدر في thank you. مثلك وقلت أقدر في يوم مثلك وقلت أقدر في يوم مثلك وفضي بالهوى كسر وفضي بالهوى كسر نايم روح في عز جفاك بفكر همي. صبت روحي على الهجران، وانت هواك يجري في دمي، صبت روحي على الهجران، وانت هواك يجري في دمي، وفضلت افكر في النسيان. خطر حبك في بالي ولا زار طيفك غالي، لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك غالي، لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك غالي. حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وأنا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي. حاولت أهرب من الأفكار، حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وأنا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي. الايام وزادك وغربك لكن اعمل Thank you. لقيت روح في عز جمالك علشان ولا فكرة غير اني انسى افكر وأخذ لنا السادة وانتهبت الأكس بالتصفية. هكذا انقلب هذا السكون والصمت الذي كان منذ قليل عندما كانت تنساب أغنية أم كلثوم. هكذا انقلب هذا السكون وهذا الصمت إلى دوي ينقله إليكم الميكروفون. وقف الجميع وقد كانوا منذ لحظات جلوسا في خشوع في محراب الفن والعلم. أيها السادة، كأنما الجميع في اللحظات التي كانت تغني فيها أم كلثوم، كأن الجميع كانوا مجموعة من الأحاسيس والعواطف، لا أناسية يتحركون. وبدا هذا واضحا في هذه النظرات الشاردة وهذه الآذان المنصتة التي تتشرب كل نغمة من النغمات. وبعد أن استمتع الجميع بهذا الغناء، وبعد أن عاش الجميع على أعصابهم وأحاسيسهم هذا الوقت من الزمن، دوت أكفهم بالتصفيق تحية وإعجابا بهذا الفن. أيها السادة، نغادر الآن قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ولنا معكم لقاء آخر في هذا المكان لنقدم لكم الوسطة الثانية لأم كلثوم. فإلى دار الإذاعة بالقاهرة.